بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 بشرح نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 28 من شهر الله المحرم للعام 37 بعد 100 و400 و1000. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة لكعب أو كعب لمرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المثل أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالمقلوب نوع من أنواع الحديث الضعيف، أو بعبارة أدق، المعل. والمقلوب لغة كما قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله في تعليقه على كتاب توضيح الأفكار للصنعاني، ونقله شيخنا ربيع في تحقيقه على النكت للحافظ، هو لغة اسم مفعول فعله قلب، يقلب قلبا. وتقول: قلب فلان الشيء إذا صرفه عن وجهه، يعني معنى القلب صرف الشيء عن وجهه، هذا معنى القلب. وأما في الاصطلاح فكما قال الشيخ محمد محيي الدين إنه لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأن أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة، ثم بعد ذلك يعني عرف كل نوع على حدة، ويأتي ذكر أنواع المقلوب الآن كما أشار إليه الحافظ في النكت. فالحافظ في النزهة يعني اختصر وأجمل الكلام في المقلوب، وفصل الكلام فيه في النكت على ابن الصلاح. وكما قال الحافظ في النكت: إن المقلوب لا يخرج على أن يكون معلا أو شاذا، باختصار. فالمقلوب إما أن يكون معلا وإما أن يكون شاذا، فهو ما بين العلة والشذوذ، هذا هو الحديث المقلوب. وأما عن أنواع القلب، فالقلب إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن، كما أشار الحافظ أيضا، يكون في الإسناد إما بإبدال راو مكان راو آخر، كما قال البيقوني في البيقونية: إبدال ما براو راو قسم، وقلب إسناد لمتن القسم. فالمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن القسم. هذا أيضا يعني اختصار من البيقوني لأنواع المقلوب. فالمقلوب إما أن يكون إسنادا وإما أن يكون متنا. والقلب في الإسناد إما أن يقع عمدا وإما أن يقع خطأ، وكذلك المتن. فالقلب إما أن يكون عمدا، فهذا بلا شك يدخل في الوضع، وإما أن يكون خطأ وسهوا فهذا يدخل في باب التعليل، التعليل بالخطأ أو بالوهم. وكما قال الحافظ في النكت: بالنسبة للقلب في الإسناد، حقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، وقد يقع ذلك عمدا إما بقصد الإغراب أو لقصد الامتحان، فيدخل فيه كما قال قبل هذا إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله. فقد يحدث أن يقوم الذي قلب الإسناد بأن يبدل راو براو آخر فقط، يعني يجعل الأعمش مكان الزهري أو الزهري مكان الأعمش، أو أن يبدل الإسناد كله إلى آخره، فيأتي بإسناد آخر بخلاف الإسناد الذي هو للحديث. وهذا كما قال الحافظ إما أن يقع عمدا إما أن يقع امتحانا واختبارا، وهذا بخلاف ما يقع خطأ. فأما ما وقع عمدا لقصد الإغراب، يعني كما ضرب الحافظ مثالا بحماد ابن عمرو النصيبي، هو كذاب معروف بالكذب، فهذا كان يقلب الإسناد عمدا كي يغرب بالأسانيد، وهذه سمة من سمات الكذابين والمتروكين، هم قد يغربون بالإسناد عمدا ليضللوا المسلمين. فمن ذلك كما قال الحافظ روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام. الحديث والحديث معروف، حديث صحيح في الصحيحين. فهذا الحديث كما قال العقيلي لا يعرف من حديث الأعمش، إنما يعرف من رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فهنا يعني حماد ابن عمرو النصيبي قلب هذا الإسناد فأبدل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فالأصل أو الصواب أن هذا الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فجاء حماد ابن عمرو وقلب الإسناد وجعله من رواية الأعمش. طيب، فكما قال الحافظ فجعل حماد بن عمرو الأعمش موضع سهيل، نعم، ليغرب به. طيب، طيب، وهذا هو القلب في الإسناد للإغراب عمدا. وأما ما كان في المتن، أي القلب في المتن عمدا، فكما قال الحافظ في النكت: فكمن يعمد إلى نسخة مشهورة بإسناد واحد فيزيد فيها متنا أو متونا ليست فيها، ويفعل ذلك أيضا لقصد الإغراب حتى يغرب على أصحاب هذه النسخة، نحو نسخة مالك عن نافع عن ابن عمر، أو نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو بعث بن حكيم عن أبيه عن جده، فهذه نسخ معروفة متداولة بين المحدثين، ومتونها التي رويت بها معروفة. فيأتي هذا الكذاب أو الذي يريد أن يقلب الإسناد فيركب متونا على هذه النسخ ليست من مروياتها، فيقلب هذه المتون على هذه الأسانيد. نعم. وكما قال الحافظ ذكر جل هذه الغرائب المقلوبة في المتون الدارقطني في غرائب مالك، خاصة فيما يرويه نافع، فيما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا مما حدث فيه الإغراب كثيرا، وأورد أغلب هذا الدارقطني في هذه النسخة، في نسخته أو في مروياته في غرائب مالك. نعم. طيب، ما ثانيا ما حدث عمدا لقصد الامتحان، أي القلب عمدا لقصد الامتحان، هذا فعله بعض المحدثين إن كان كرهه البعض، ولكن البعض فعله لعلة أو لحكمة أو لمصلحة يراها، نحو ما كان يفعله شعبة رحمه الله تعالى. فكان شعبة يفعل ذلك كثيرا بقصد الاختبار والامتحان للرواة حتى يختبر حفظهم، فإن أطاعه الراوي على القلب أي أقره عرف أنه غير حافظ هذه الأحاديث. طيب، ومن الأمثلة المشهورة في هذا الباب أيضا ما صنعه يحيى ابن معين مع أبي الفضل مع أبي نعيم الفضل ابن دكين، وكان حافظا ثبتا، فأراد ابن معين أن يختبر الحافظ أبي نعيم الفضل ابن دكين في حضور أحمد بن حنبل وأحمد ابن منصور الرمادي، فعلم الفضل ابن دكين أن هذا من صنيع يحيى، فعاقبه بأن رفسه برجله وقال هذا من صنيعك. والقصة رواها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كما في تاريخ بغداد. فقام ابن معين بذكر 30 حديثا من مرويات الفضل ابن دكين، وكان يجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديثه، فكلما سرد ابن معين 10 أحاديث على الفضل ابن دكين فيأتي الحديث الذي بعد ذلك فيقول له الفضل هذا ليس من حديثي، ففعل هذا في المرة الأولى، ثم فعله في المرة الثانية، ثم جاء في الثالثة ففطن الفضل للحيلة فقال نعم، بعد أن قبض على ذراع أحمد الإمام أحمد، أما هذا فورعه يمنعه من هذا، يعني هو نزه أحمد أن يقوم مثل هذا الأمر لما يعلم من ورعه، ثم أشار إلى أحمد بن منصور وقال أما هذا فأصغر من أن يعمل هذا، يعني يهاب لصغري أن يفعل مثل ذلك مع هذا الإمام الفضل ابن دكين. ثم التفت إلى ابن معين فقال ولكن هذا من عملك يا فاعل، ثم رفسه برجله وقلبه عن الدكان أي الموضع الذي كان يجلسون فيه، ثم دخل داره فقال له أحمد أي ابن معين ألم أنهك، ألم أقل لك إنه ثبت أنه لن يخيل عليه هذا الأمر، فقال له يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفري أي من صفرته إلى الفضل، لأنه يعني أراد أن يتأكد مني من حفظه. ويضرب أيضا في هذا الباب المثال بصنيع المحدثين مع البخاري وإن كان هناك من يعني طعن في صحة هذه القصة، لكنها اشتهرت، والذي أخرجها هو ابن عدي في ترجمته للبخاري مع ذكر أسماء شيوخ البخاري. ابن عدي له كتاب في ترجمة البخاري، يعني ترجمة مختصرة بذكر الأسانيد المتعلقة بما يتعلق بترجمة البخاري، يعني ذكر ما وصل إليه من الترجمة بالأسانيد بجانب ذكره لأسماء شيوخ البخاري، وهذا قد طبع من سنوات بتحقيق أحد تلامذة الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. فأورد ابن عدي في كتابه هذا هذه القصة، وعزاها إلى عدة مشايخ أنه قد روى هذه القصة، كما أيضا أوردها هنا الحافظ في النكت بإسناده إلى ابن عدي أنه قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد ابن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوها له، إلى آخر قصة مشهورة. فأن المحدثين قلبوا هذه الأحاديث على البخاري، فركبوا متونا على غير الأسانيد وأسانيد على غير المتون، فكلما رووا أو أوردوا حديثا على البخاري قال: لا أعرف لا أعرف، حتى إذا انتهوا أعاد ذكر هذه الأحاديث مرة أخرى عليهم بترتيبها وتركيبها الصحيح، فأرجع كل متن إلى إسناده، فعجبوا من حفظه وعجبوا من دقته في الترتيب. فهذا إن صح فبلا شك يدل على مدى دقة وحفظ الإمام البخاري الذي هو يعد أمير المؤمنين في الحديث بحق، سواء صحت القصة أم لم تصح. فالبخاري لا يشك عالم قط في أنه كان من أحفظ الناس أو الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من أعظم من صنف في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال للقلب بغرض الاختبار، الاختبار والامتحان. نعم طيب. نعم. عليكم السلام. وأيضا ممن وقع له ذلك ولكنه أنكره إنكارا شديدا حتى دعا على من فعله به من طلبته، وهذا مما جعل البعض يقول بعدم جواز أو بكراهته مثل هذا الأمر إن حدث عن تعمد. وما حدث لمحمد ابن عجلان حيث جاءه ثلاثة من تلامذته، كما أخرج هذا الرامهرمزي في المحدث الفاصل بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد القطان، وأورده أيضا الحافظ بالنكت أن يحيى بن سعيد القطان قال: قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن الجراح وهو أخو وكيع ابن الجراح، فكان بها مليح ابن الجراح أخو وكيع وحفص ابن غياث ويوسف ابن خالد السمتي، وهذا الأخير يوسف ابن خالد السمتي متروك متروك و يعني اتهموه بالكذب. فقال يوسف لهم: تعالوا نأتي ابن عجلان فنقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه. فقال ففعلوا، فما كان عن سعيد أي سعيد ابن أبي سعيد المقبري، جعلوه عن أبيه عجلان، وما كان عن عجلان لو أبوه جعلوه عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، فقلبوا الأسانيد مع المتون، فقلبوا أسانيد سعيد مع أسانيد عجلان، ما رواه محمد بن عجلان عن أبيه جعلوه عن سعيد وما رواه عن سعيد جعلوه عن عجلان. فقال له يحيى بن سعيد القطان: لا أستحل هذا. وهذا مما جعلنا نقول إن هناك من الأئمة نحو يحيى هنا لم يجوز هذا الأمر، مسألة القلب بقصد الاختبار للشيخ. فقال: لا أستحل هذا. فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيه، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه محمد بن عجلان فقال: أعد. فعرض عليه مرة أخرى فقال: ما كان عن أبي فهو عن سعيد، وما كان عن سعيد فهو عن أبي. فاكتشف الحيلة أيضا لأنه كان حافظا. ثم أقبل على يوسف، ويوسف بن خالد السمتي الذي قلنا إنه متروك تهموه بالكذب، فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. فدعا عليه قال: إن كنت أردت شيء عيبي وشيني فسلبك الله الإسلام. ثم قال لحفص بن غياث: ابتلاك الله في دينك ودنياك. ثم دعا أيضا على مليح بن الجراح فقال في دعائه: لا نفعك الله بعلمك. فقال يحيى: فمات مليح أي ابن الجراح قبل أن ينتفع بعلمه، فتحقق دعاء محمد بن عجلان فيه. وابتلي حفص بن غياث في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء، إن كان يعتبرون قديما أن القضاء بلاء، لأنه بلاء في الدين بلا شك، فإن قضى بالحق فمن أهل الجنة، وإن جار في حكمه كان من أهل النار. فابتلاء في الدين، القضاء ليس أمرا هينا. إذا كان يهرب منه أئمة السلف، كانوا يهربون من القضاء يخافون منه، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في الجنة وواحد في النار، أو معذرة، اثنان في النار وواحد في الجنة. نعم. فقال: وابتلي حفص في بدنه بالفالج وابتلي في دينه بالقضاء. وأما يوسف ابن خالد السمتي فلم يمت حتى اتهم بالزندقة. فبلا شك هذا أمر شديد، هذا يدل عليه على أن هذا الأمر ليس مما ينبغي، مسألة الإغراب أو مسألة القلب للأسانيد مع المتون على الشيخ حتى يختبر حفظه، هذا مما لا يحبذ خاصة مع أمثال هؤلاء الكبار. نعم. فلذلك لم يجوزه يحيى ابن سعيد القطان وأنكره عليه على هؤلاء الطلبة. نعم. فهذا بالنسبة للقلب بقصد الاختبار والامتحان. وأما القلب والذي يحدث على سبيل الوهم والخطأ فكثير، وهذا يدخل في باب الإعلال أو في مبحث المعلل، يعني كما نقلنا كلام الحافظ وأشرنا إليه أن كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، المقلوب لا يخرج عن كونه من يكون معللا أو أن يكون شاذا. فبالنسبة للقلب الذي يحدث على سبيل الوهم في الإسناد أو المتن فهذا كثير، وهو يدخل في مبحث التعليل والشذوذ. وهناك أيضا القلب الذي يحدث في أسماء الرواة والذي يسمى المشتبه بالمقلوب. فهذا المشتبه المقلوب حدث من بعض الأئمة أنه ينقلب عليه اسم الراوي خطأ ووهما، كما حدث للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فانقلب عليه مسلم ابن الوليد ابن أبي رباح بالوليد بن مسلم الدمشقي، كما ذكر هذا ابن أبي حاتم عن أبيه في خطأ البخاري في تاريخه. فهذا يعد مثالا لوقوع هذا من الأئمة، قد ينقلب عليه اسم الراوي خطأ ووهما. فترجم البخاري في تاريخه الكبير لمحمد لمسلم ابن الوليد وابن أبي رباح فجعله الوليد ابن مسلم, انقلب الاسم عليه فظنه الوليد ابن مسلم وهو مسلم ابن الوليد, كما بين هذا أبو حاتم في الكتاب المشار إليه. وهذا حدث يعني من بعض الأئمة الآخرين, ويعني قد أورد الحافظ أمثلة أيضا هنا في النكت لهذا الأمر. فهذا بالنسبة للقلب في أسماء الرواة, والذي ذكر أو أشار الحافظ هنا أن الخطيب صنف فيه مصنفا, والذي سماه برافع الارتياب عن المقلوب من الأسماء والأنساب, رافع الارتياب عن المقلوب من الأسماء والأنساب. وأيضا من مظنة هذا كتاب ابن ماكولة الإكمال, هو كتاب يعني فريد في بابه, قد جمع فيه ابن ماكولة ما قد فات الخطيب في هذا الكتاب. وهناك من ظن أن ابن ماكولة جعل كتابه استدراكا على الخطيب, ولكن لم يصح هذا. فابن ماكولة جعل كتابه الإكمال كتابا صنفه ابتداء لما علم من حفظه لأسماء الرواة مع تمكنه من معرفة الاختلاف بين أسمائهم في ناحية القلب وفي ناحية الوهم ومشاكل ذلك. نعم. ويعني كما أشار الحافظ هنا عن أمثلة القلب في المتن ما حدث في حديث أبي هريرة, ومثال مشهور أنه قد حدث انقلاب وحدث قلب في لفظ شماله مع يمينه, وهذا بلا شك ظاهر وواضح, وهو ما زال حتى هذه اللحظة في نسخ مسلم المعتمدة كما هو مقلوب, اللفظ مقلوب جاء هكذا في صحيح مسلم. والصواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, فجاء في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا قلب حدث على سبيل الوهم من الرواة, وهو يعني مثال مشهور في هذا الباب. نعم. طيب ننتقل إلى درس ليش إلى درس تلخيص. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.